ان اؤثر على عمر او يدلني على امر استطيع به ان اهزم خليفة المسلمين هذا، وماذا علي لو كسبت في صفه؟ فلما وقعوا في اسره جاء ملك الروم وقال لعبد الله بن حذافة السهمي: اعرض عليك عرضا. قال: تعرض ماذا؟ قال: اعرض عليك ان ازوجك ابنتي واعطيك نصف مملكتي. قال: في مقابل ماذا؟ قال: في مقابل ان ترتد عن دينك. اغراء شيء يعني جيد وراقي، تزويج زواج، وطبعا كله بيتطلع الى الزواج، ومال ومركز ومكانة، في مقابل شيء واحد، في مقابل ان ترتد عن دينك. فقال له عندما سمع منه هذا العرض السخي، قال له: ايها الملك، والله لو كانت لي، لو اعطيتني كل مملكتك على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما تركته. احس الملك هذا الرومي احس بهزيمة امام جنده، فلابد ان يتحرك لرد كرامته. لقد عرض عرضا يتلخص في ان يزوجه ابنته، وهذا يمس شرفه وكرامته، وان يتنازل له عن نصف مملكته لانه لبق ولانه مفكر ولانه واع، وقد رفضه هذا دون اي شيء، وقال: والله لو اعطيتني كل مملكتك على ان اترك ديني ما تركته. فاراد ان يجرب بدل الاغراء، يجرب التهديد والوعيد، لعل التهديد والوعيد ينفع. فاحضر ما يشبه الكرة من النحاس، واوقد تحتها نارا حتى احمرت وانصهرت، وجيء باحد المسلمين والقاه على هذه الكرة، فذاب شحمه وعظمه في الحال. فبكى عبد الله ابن رواحة، عبد الله ابن حذافة، بكى عبد الله ابن حذافة لهذا المنظر. فأحس الملك بأنه قد نال من هذه النفسية الشامقة الأذية، أحس في داخله. قال له: أتبكي لأنك خائف من الموت؟ وإذا بالمفاجأة الثانية التي أرعبت هذا الطاغوت. قال: كلا. قال: لماذا تبكي إذن؟ قال: أبكي لأن لي نفسا واحدة، وكنت أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون لي بعدد شعر جسمي نفوسا، فتموت نفسا نفسا على هذا المستوى، ولا أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأحس ذلك القائد الرومي بهزيمة أخرى، انسحب. ودول الهزائم كده تلطمهم لطمة خلوهم لا يفيقوا أبدا، انسحب. فقال: أيها الرجل، أعرض عليك عرضا. قال: تعرض ماذا؟ قال: تقبل رأسي وأطلق سراحك. قال له: بشرط. صوروا أنسة المؤمن وعزة المسلم، بشرط. قبل رأسه وأطلق سراحك دي سهل. قال له: أقبل رأسك بس بشرط، تطلق سراحي وتطلق سراح كل إخواني الذين معي في الأرض وأقبل رأسك. عندها قال له: لك ما تريد. يريد أن يصون ماء وجهه أمام رعيته، فقال له: لك ما تريد. فقبل رأسه ووفى ذلك الرجل بوعده وبما وعد به عبد الله بن حذافة. ثم وصل بعد ذلك عبد الله بن حذافة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولما عرف قصته قال: حق لكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي. كرامة المؤمن حفظها، لم يتدنى أبدا. هذه صورة من الصور تبين لنا أن المؤمن الواعي لا يخاف من الوعيد، ولا يرهب